بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب نقش البنيان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال: حدثنا محمد بن أبي الفديك قال: حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن ابن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. قال إبراهيم: يعني الثياب المخططة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة هي آخر التراجم المتعلقة بالآداب المتعلقة بالبناء. قد مر معنا تراجم عديدة تتعلق بالبناء، ختمها الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة: باب نقش البنيان. والمراد بنقش البنيان أي زخرفته وتزويقه وتنميقه والاشتغال بهذه المحسنات وصرف الأموال الكثيرة في مثل هذا الأمر. قال: باب النقش البنيان. وأورد رحمه الله جملة من الأحاديث في هذه الترجمة، بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراجل، وفي بعض النسخ بالمراحل. تشبيهها بالمراجل أي بثياب الرجال المخططة المنمقة التي فيها خطوط جمالية، مثل ما جاء في تفسير إبراهيم وهو ابن المنذر شيخ الإمام البخاري رحمه الله، قال: يعني الثياب المخططة، يعني الثياب المخططة. وجاء في بعض النسخ بالمراجل أي الذي عليه نقش تصاوير المراجل أو بالحاء المراحل أي الرحال التي هي الإبل، بالحاء المراحل أي عليها نقش يشبه الرحال التي عليها شدادها. فهي روايتان: رواية بالمراجل ومعناها ما ذكره إبراهيم ابن المنذر، وفي رواية المراحل تشبيها لها بالمراحل أو الرحال التي هي الإبل وما يكون عليها من شداد ونحو ذلك. قال: بيوتا يشبهونها بالمراحل. أيضا جاء في بعض الروايات: يوشونها. يوشونها أي يزخرفونها بدل يشبهونها. يوشونها بالمراحل أو المراجل أي يزوقونها وينمقونها ويجملونها فيشتغلون بهذا الأمر. وهذا فيه من جهة إضاعة للمال، وفيه أيضا من جهة تبديد وإشراف. ولهذا سيذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديثين يفيدان هذا المعنى. قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل أو بالمراجل. قال إبراهيم وهو ابن المنذر شيخ الإمام البخاري رحمه الله: يعني الثياب المخططة. والمعنى واضح، أن الناس قبل قيام الساعة يبنون بيوتا يوشونها أو يزخرفونها أو ينمقونها ويضعون فيها خطوط للتزويق والجمال، يشتغلون بهذا الأمر، يشتغلون بهذا الأمر، وفيه شيء من التبديد للمال وشيء من الإسراف والإضاعة للمال، كما سيأتي التنبيه على ذلك من خلال حديثين ساقهما البخاري رحمه الله في هذه الترجمة تنبيها على هذا المعنى. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة رضي الله عنه اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه من جهة حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة والتكاتب بها والتراسل بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن جهة أخرى فيه فضيلة معاوية رضي الله عنه وحرصه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا كتب إلى المغيرة، وفي حديث آخر كتب إلى أم المؤمنين عائشة، ومثل هذه الكتابة تدل على الحرص على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كتب المغيرة إلى معاوية بهذا الذكر المبارك العظيم الذي كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. والمراد هنا بقوله دبر كل صلاة أي عقب الصلاة بعد التسليم، لأن ما جاء فيه ذكر دبر الصلاة إن كان من الدعاء فهو قبل السلام، وإن كان من الذكر فهو بعد السلام. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهن عند انصرافه من الصلاة، يهلل بهن عند انصرافه من الصلاة، أي إذا انصرف صلوات الله وسلامه عليه من صلاته هلل بهذه التهليلات العظيمة المباركة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد الذي لا توحيد إلا بها، ولا توحيد إلا بتحقيق مدلولها من النفي والإثبات، النفي العام في أولها لا إله، والإثبات الخاص في آخرها إلا الله، وهي تنفي العبودية عن كل من سوى الله وتثبت العبودية بكل معانيها لله وحده، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله ولا يذبح إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، لا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، والتوحيد هو مدلول هذه الكلمة العظيمة، وهي كما عرفنا تشتمل على ركنين عظيمين لا توحيد إلا بهما، ألا وهما النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فمن نفى ولم يثبت ليس بموحد، ومن أثبت ولم ينفي ليس بموحد. التوحيد نفي وإثبات، هذا هو التوحيد. ولما كان هذا المقام مقاما عظيما جليلا أكده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وحده لا شريك له. فقوله وحده لا شريك له تأكيد للتوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. وهذا فيه بيان لعظيم مقام التوحيد وعظيم مكانته، فلما ذكر التوحيد بذكر كلمته أكده بقوله وحده لا شريك له، أكده بقوله وحده لا شريك له. وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد للتوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله. ونحن عرفنا أن لا إله إلا الله دلت على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإخلاص الدين له، والبراءة من الشرك والخلوص منه، هذا هو مدلول لا إله إلا الله. فقوله وحده لا شريك له تأكيد لهذا المعنى، وحده لا شريك له أي العبادة لله وحده لا شريك له، لا يستحق العبادة أحد سواه. ولهذا لا يصلح أن يقال هنا وحده لا شريك له أي في صفاته وأفعاله، أي في صفاته وأفعاله، لأن المعنى هنا توحيد العبادة المتضمن للتوحيد العلمي الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قوله له الملك أي الملك كله بيده تبارك وتعالى، ملك الدنيا والآخرة، ملك الناس وعموم المخلوقات كله بيد الله تبارك وتعالى، لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا. فالملك كله لله جل وعلا، لا شريك له في شيء من الملك، وليس هناك مخلوق كائنا من كان يملك في هذا الكون استقلالا ولا مثقال ذرة، كما قال الله سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالملك كله لله عز وجل، والحمد كله لله تبارك وتعالى، وألف الحمد للاستغراق، الحمد كله لله، حمد له تبارك وتعالى على نعمائه وفضله وعطائه، وحمد له تبارك وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العليا العظيمة، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، أي أن قدرته تبارك وتعالى شاملة لكل شيء، كما أن مشيئته نافذة تبارك وتعالى، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ما بيده الحياة والموت والعطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط، كل ذلك بيد الله، إن الله على كل شيء قدير. ما أراده الله من عطاء لا مانع له، وما منعه تبارك وتعالى لا معطي له، لأن الأمر له جل وعلا بيده، وقدرته تبارك وتعالى شملت كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت، أي إن كتبت لعبد من عبادك عطاء من صحة أو مال أو رزق أو إيمان أو قوة أو غير ذلك من أنواع العطاء فلا مانع له، لا مانع لما أعطيت، أي ما كتبته وقدرته لعبدك من عطاء لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنعه، ولو اجتمع على منعه كل المخلوقات. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي ما منعه الله سبحانه وتعالى من العطاء أو النعمة أو الرزق أو المال أو الصحة أو الحياة أو غير ذلك لا معطي له، لأن الأمر بيده، العطاء بيد الله والمنع بيد الله، الخفض بيد الله والرفع بيد الله، الحياة بيد الله والموت بيد الله، العز بيد الله والذل بيد الله، كل ذلك بيده تبارك وتعالى. قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وقول المسلم لهذه الكلمة مع استحضاره لمعناها ومدلولها يقوي جانب التوكل من العبد والثقة بالله وحسن الالتجاء إليه والذل والانكسار بين يديه وطلب حاجاته منه تبارك وتعالى، فهو المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فقول المسلم لهذه الكلمة مع استحضار معناها وعقل مدلولها يجعله يقبل على الله سبحانه وتعالى وحده ذلا وخضوعا، رغبا ورهبا، توكلا واعتمادا، لجوءا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، لأن الأمر بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ومن يلجؤون إلى غير الله من المقبورين وغيرهم طالبين منهم الحاجات منزلين بهم الرغبات سائلين إياهم وطالبين منهم، أين هم من مثل هذه المعاني العظيمة الجليلة؟ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، العطاء كله بيد الله والمنع بيده، العز بيده، الذل بيده، الخفض بيده، الرفع بيده، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعز ويذل، ويخفض ويرفع، يقبض ويبسط، الأمر بيده تبارك وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، الأمر كله بيده جل وعلا. قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الجد أي صاحب الحظ والنصيب، الجد هو الحظ والنصيب، لا ينفع ذا الجد أي صاحب الحظ والنصيب أيا كان حظه ونصيبه، سواء كان مالا أو رئاسة أو جاها أو مكانة أو غير ذلك، لا ينفع ذا الجد أي صاحب الحظ والنصيب، لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفعه نصيبه وحظه من مال أو رئاسة أو غير ذلك، وإنما الذي ينفع طاعته لله وتقربه إلى الله وإخلاصه لله وتوحيده لله تبارك وتعالى. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذكر المبارك يشرع للمسلم أن يقوله دبر كل صلاة مكتوبة، كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الوقت نفسه ينبغي على المسلم أن يقول هذه الكلمات متعقلا معناها، متدبرا لمدلولها، محققا ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد لله تبارك وتعالى. وقد جمعت هذه الكلمات بين نوعي التوحيد العلمي والعملي، لأن التوحيد نوعان، توحيد عملي وهو مدلول قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتوحيد علمي وهو مدلول قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ففي هذا جمع بين نوعي التوحيد العلمي والعملي. العلمي الذي دل عليه آخر هذه الكلمة، والعملي الذي دل عليه أول هذه الكلمة، بأن يخلص العبد علمه وعمله لله، علمه بأن يؤمن بالله ربا خالقا رازقا منعما مالكا مدبرا متصرفا معطيا مانعا قابضا باسطا له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأيضا مخلصا لله جل وعلا في توحيده العملي، فلا يعبد إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. ولما وجد في أناس قول لهذه الكلمة دون عقل لمعناها، وجد فيهم في الوقت نفسه فعل أمور تناقض هذه الكلمة وتهدمها من الأساس، فتراه يقولها ولكنه يهدمها بفعاله، يهدمها بفعاله بالتجائه إلى الله وتوجهه بالسؤال والطلب والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة، توجهه بذلك كله إلى غير الله تبارك وتعالى. فأين هؤلاء من هذه الكلمة العظيمة المباركة التي كان يقولها نبينا عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة، ويقولها المسلمون تأسيا به واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكتب إليه، أي كتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنهما، إنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال، كان ينهى عن قيل وقال أي عن إضاعة الوقت في قيل وقال، أي حكاية أقوال الناس وذكر كلام الناس وأحاديثهم فيما لا يعني الإنسان ولا يهم في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، وهذا من إضاعة الوقت، وربما فيه أيضا مفاسد من جهة إذا كان في قيل وقال سخرية أو غيبة أو نميمة أو استهزاء أو غير ذلك من المعاني المحرمة. قال: ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. كثرة السؤال فيما لا يعني المرء من أمر دينه ودنياه، أو كثرة السؤال بسؤال الناس الأموال والتوجه إلى الناس بطلب المال ومد اليد إلى الناس. قال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا هو موضع الشاهد من سياق الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذه الترجمة، إضاعة المال، إشارة منه إلى أن النقش في البيوت من إضاعة المال، إشارة منه إلى أن النقش في البيوت من إضاعة المال. قال: وإضاعة المال. قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات. عقوق الأمهات العقوق ضد البر والصلة والإحسان، وعقوق الأمهات بترك الطاعة لهن وبالإيذاء لهن وبسبهن أو بغير ذلك من معاني العقوق الكثيرة. وخص الأمهات بالذكر لأن حقهن أعظم، كما مر معنا في أول حديث في هذا الكتاب، قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. فخص الأم بالذكر لأن حقها أعظم ومكانتها أرفع، والجهود التي كانت منها أكبر من الجهود التي كانت من غيرها، ولهذا خصت بالذكر هنا. قال: وعقوق الأمهات، وهو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال: ووأد البنات. وأد البنات أي قتل البنات وهن حيات بدفنهن في التراب، وهذا من أعمال الجاهلية ومن أفعال المشركين. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فكان هذا من أعمال الجاهلية، وكانوا يكرهون الأنثى كراهية شديدة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذا هو الوأد، أم يدسه في التراب. فوأد البنات من أعمال الجاهلية. قال: ووأد البنات ومنع وهات. ومنع وهات، أن يمنع الإنسان الحقوق التي تلزمه وتجب عليه فيكون شحيحا بخيلا منوعا لا يؤدي الحقوق التي عليه، وفي الوقت نفسه يطالب بالذي له ولا يتنازل عن شيء من ذلك، فالذي عليه لا يعطيه بل يمنع، والذي له لا يتنازل عنه بل يطالب بذلك. قال: ومنع وهات، أي يمنع الذي عليه ولا يعطي، يمنع، نعم يمنع الذي عليه ولا يعطي الذي له، فهو منوع وفي الوقت نفسه سؤول ومطالب، كما يدل عليه قوله وهات، هات تدل على المطالبة بالذي له. ومنع أي يمنع الذي عليه من الحقوق والواجبات وما يلزمه. الشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله عليه الصلاة والسلام: وإضاعة المال، نهيه عن إضاعة المال. وإراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة فيه تنبيه منه إلى أن النقش على البنيان نوع من إضاعة المال الذي نهى عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. ثم ختم البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، أي أن العمل وحده لا ينجي العبد يوم القيامة من عذاب الله، وفي الوقت نفسه لا يكون به دخول الجنة، كما في لفظ: لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. والمعنى أن العمل وحده ليس ثمنا وعوضا لدخول الجنة إلا إذا تغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمته ومن عليه تبارك وتعالى بمنه وفضله وعطائه. قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله، وهنا قال: لن ينجي أحدا منكم عمله، أي العمل لا ينجي من العذاب، ليس كافيا لإنجاء الإنسان من العذاب، وفي الوقت نفسه ليس كافيا لإدخاله الجنة، كما يدل على ذلك اللفظ الآخر: لن يدخل أحد الجنة بعمله. وقوله بعمله أي على سبيل المثامنة والعوض، ولهذا ليس هناك تعارض بين الحديث وقول الله تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لأن الباء في الآية سببية، أي ادخلوا بسبب أعمالكم، فالأعمال سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، لكنها وحدها ليست كافية وليست ثمنا إلا إذا صحب ذلك رحمة الله، تغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمته، أي ستره برحمته ومن عليه برحمته تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الحديث قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ وانتبهوا لهذا السؤال العظيم، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ لأن عمله عليه الصلاة والسلام أفضل العمل، وطاعته أكمل الطاعات صلوات الله وسلامه عليه. فهم لما قال لن ينجي أحد عمله، لا ليس لأحد نجاة بعمله المجرد، وقال في اللفظ الآخر لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، لعلمهم أن عمل الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل العمل وطاعته أفضل الطاعات. وكأن هذا السؤال يتضمن ملحظا عند سائله، وهو أن أي, أي, أي, أي أن مهما بالغنا في العمل وتممنا العمل وكملناه لا ينجينا. وهذا فيه تنبيه لعدم الاتكال على العمل، وليس فيه تفريط في العمل، يجب أن ينتبه لهذا، فيه التنبيه على عدم الاتكال على العمل، مهما قدمت من عمل وطاعة فلا تتكل على عملك، لن ينجي أحد عمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله، مهما بلغ الإنسان في طاعته وعبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى عليه ألا يتكل على عمله، بل يرجو رحمة الله، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، يرجو نجاته من الله سبحانه وتعالى، يرجو دخول الجنة من الله، فلا يتكل على العمل. ولهذا ينبغي أن ينتبه هنا إلى أن المراد ليس التهوين من الأعمال، وإنما المراد عدم الاتكال على الأعمال مهما بلغت الأعمال، مهما بلغت ومهما كانت مكانة الإنسان في العمل لا يتكل على عمله. وهذا فيه التنبيه على حال أقوام يجتهدون في طاعات وعبادات، وربما كان جزء منها عبادات بدعية ليست مقبولة ولا مرضية عند الله سبحانه وتعالى، ثم يدعي لنفسه أنه من الأولياء والأصفياء ويضمن لنفسه الجنة، وربما ضمن أيضا لمن حوله من المريدين ضمن لهم الجنة. وهذا من قلة الدين وقلة الفهم، أين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل وجد في مثل هؤلاء من يتخلى عن العمل ويترك العمل، يترك الصلاة ويترك العبادة مدعيا لنفسه أنه من أولياء الله المقربين، وربما أيضا ادعى لنفسه أن الأعمال ساقطة عنه، وربما قرأ قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال أنا ممن بلغ اليقين ووصل إلى اليقين فانتهى عن العبادة والعمل لبلوغه اليقين، إلى غير ذلك من هراء هؤلاء وضلالهم وباطلهم الذي يدل على بعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. قالوا ولا أنت يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله إمام الأصفياء وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، يقول ولا أنا، ولا أنا، يقول صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي في هؤلاء الذين أشير إليهم من يدعي لنفسه من المقامات شيئا عجبا، حتى إن بعضهم ليضمن لمريديه وأتباعه، يضمن لهم الجنة، يضمن لهم الجنة ويضمن لهم النجاة من النار، ويقول بعضهم لمريديه ومن حوله لا عليكم إذا جئتم يوم القيامة سأبصق على النار وتصبح حشيشا أخضرا، لا لا لا لا تهتموا لهذا الأمر، من أهل الزيغ والضلال، من أهل الطرقية الذين ضيعوا أديانهم وضيعوا أديان أتباعهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال ولا أنا، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. هذا فيه التنبيه على عدم الاتكال على عمله، لا يتكل الإنسان على عمله، يأتي بعض هؤلاء ويجلس معطلا الأعمال تاركا العبادات، ثم يدعي لنفسه، ولا يكتفي بذلك بل يدعي لأتباعه ومريديه، يدعي لهم ويزعم لهم الجنة. ومن يقف على أحوال هؤلاء في قديم الزمان وحديثه يرى أمرا عجبا. أحد المريدين جاء لأحد هؤلاء وأراد أن يبيع بستانه، أراد أن يبيع بستانه، فقال المريد للشيخ: أنا لا أبيعك البستان إلا بالجنة، تعطيني الجنة أعطيك البستان. قال: أو غير هذا؟ قال: لا أريد إلا الجنة. قال: أعطني كتاب. وأعطاه كتاب: اشتريت من فلان بستانه في الدنيا بالجنة يوم القيامة، يحدها من اليمين جنة المأوى، ومن اليسار جنة العدن، ومن بحورها وغلمانها وإلى آخره. وأعطاه الخطاب وأخذ منه بستانه، إلى غير ذلك من الدجل الذي يتأكلون به أموال الناس باسم الولاية وادعاء المنزلة العلية، إلى غير ذلك من الضلال. فمن يقرأ هذا الحديث يبصر الحقيقة جليا، ويدرك أن هؤلاء دجاجلة أكلة لأموال الناس بالباطل، ليسوا من الأولياء وليسوا من الولاية في شيء، وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ليست الولاية بمثل هذا الدجل والكذب على الناس وأكل أموال الناس بالباطل، نسأل الله العافية والسلامة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا هنا فيه تنبيه على التوحيد ومكانته، قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. مرة ثانية انتبه، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اقرأ الحديث واقرأ قول القائل في مدح النبي والثناء عليه، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. أين هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته؟ هذا التوحيد، هذا هو التوحيد. ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الأمر بيد الله جل وعلا، العطاء عطاؤه والمنع منعه. قال الله عز وجل لنبيه: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم. الأمر بيد الله. قنت عليه الصلاة والسلام على أقوام شهرا يدعو عليهم، فنزل قول الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وكتب الله لهم الهداية. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت عليهم شهرا، والصحابة من خلفه يؤمنون آمين آمين، قنت عليهم، دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، وكتب الله لهم التوبة والهداية واهتدوا. واجتهد عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة من حياة عمه أبي طالب، اجتهد في أن يدخل في هذا الدين، ومات عمه وهو يقول: بل على ملة عبد المطلب. فحزن عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، هذا يبصرك بالتوحيد، هذا يبصرك بالتوحيد. ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، الأمر بيد الله، فلا يلجأ إلا إلى الله، لا يلجأ إلا إلى الله، لا يتوكل إلا على الله، لا يطلب المدد إلا من الله، لا تطلب الرحمة والعافية والفوز والنجاة من النار إلا من الله. ها هو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه يقول: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا يكون التجاء إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين لا شريك له. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بالله، هل فهم أقوام هذا التوحيد عندما يتجهون زرافات ووحدانا إلى قبور، خاضعين عندها، متذللين، باكين، راجين، طامعين، منكسرين، يطلبون الحاجات وينزلون الرغبات من المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملكوا من ذلك لغيرهم. هل عقل هؤلاء التوحيد الذي مر معنا معناه في تهليل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا فيه تبصير بالتوحيد، فيه تبصير بالتوحيد، وأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، والفضل بيد الله، الرحمة بيد الله، العطاء بيد الله، لا يلجأ إلا إلى الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله، لأن الأمر كله لله تبارك وتعالى، لا يستحق شيء من العبادة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غيرهم، الأمر لله سبحانه وتعالى. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ما الذي نعمل؟ قال: سددوا وقاربوا. وتأمل هذا الكلام العظيم، قال: سددوا وقاربوا. فسددوا وقاربوا، السداد هو إصابة الحق، إصابة السنة، الإتيان بالأمر كما جاء به عليه الصلاة والسلام، أن تلزم هديه صلوات الله وسلامه عليه شبرا شبرا ذراعا ذراعا، تقتدي به عليه الصلاة والسلام، هذا هو السداد، إصابة السنة. والمقاربة دون ذلك، المقاربة دون ذلك، ولهذا بدأ بالسداد لأنه هو الأكمل. فإذا لم تتمكن من السداد فقارب، قارب، اجتهد أن تكون مقاربا للسنة في أفعالك وأقوالك وهديك. سددوا وقاربوا، قال: فسددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. ذكر هنا عليه الصلاة والسلام هذه الأوقات الثلاثة التي جرت العادة في أهل السفر وأهل الإبل والارتحال أنهم يعتنون بهذه الأوقات، لأنها أبرد وألين وأريح للدواب في الصباح الباكر وفي آخر النهار بعد أن تبرد الشمس، وشيء من الدلجة آخر الليل، آخر الليل. قال: واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. الغدو هو المشي في أول النهار، والرواح في آخر الليل، في آخر النهار، والدلجة في آخر الليل. وهذا فيه تنبيه على أن العامل ينبغي أن يأتي بالعمل أو يأتي من العمل بما لا يطيق، ولا يشدد على نفسه. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث زيادة: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لا تأتي بعمل كثير ثم تنقطع، بل تأتي بعمل في أوقات مختلفة وتحافظ عليه وتواظب عليه يوميا، هذا أحب إلى الله، أحب إليه من أن تأتي بعمل كثير في يومين أو ثلاثة أو أربعة أو شهر أو شهرين ثم يثقل عليك وتترك العمل. فهذا فيه دعوة إلى ترتيب الإنسان أعماله وطاعاته وقرباته، ولا يشدد على نفسه. ولهذا جاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا، عليكم بالسداد، إن لم تبلغوا السداد فقاربوا منه وأبشروا، البشارة لمن سدد ولمن قارب. قال: والقصد القصد تبلغه. القصد هو التوسط في الأمور، القصد هو التوسط في الأمور والاعتدال. قال تعالى: واقصد في مشيك، أي توسط واعتدل، لا تمشي المشي السريع ولا تمشي أيضا المشي البطيء المتماوت، بل ليكن مشيك قصدا، واقصد في مشيك. فالقصد هو التوسط والاعتدال، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وفي الباب الذي أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث لأجله، أراد أن يكون الإنسان مقتصدا، لا مبذرا مضيعا لماله ولا مقترا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لا إسراف ولا تقتير، إذن ماذا؟ القصد. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، قوله القصد القصد، أي كن متوسطا في النفقة، لا لا لا تسرف ولا تبدد المال ولا تبذر، وفي الوقت نفسه أيضا لا تقتر، وإنما عليك بالقصد وهو التوسط في النفقة. قال القصد القصد تبلغ، ومعنى تبلغ أي تبلغ ما ترجونه من ثواب الله عز وجل وفضله وخيره ونعيمه في الدنيا والآخرة. نلاحظ هنا أن الإمام البخاري رحمه الله لما عقد هذه الترجمة نقش البنيان بدأها بحديث لا تقوم الساعة، ثم أردفه بحديثين، الحديث الأول فيه النهي عن إضاعة المال، والحديث الثاني فيه الأمر بالقصد القصد، لأن قوله القصد القصد بالنصب على الإغراء، أي إلزموا القصد وتمسكوا بالقصد وكونوا من أهل القصد، وهو التوسط والاعتدال. فذكر هذين الحديثين في النقش في البنيان منبها إلى أن النقش في البنيان وإضاعة الأموال في هذا خلاف ما نهى في مخالفة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال من جهة، وفي أيضا مخالفة لما وجه إليه عليه الصلاة والسلام بالقصد في المال بقوله القصد القصد تبلغ، وهو عام للقصد في أمور الدين كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرفق. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الرفق، والمراد بيان فضل الرفق ومكانته، وأن الله عز وجل يحب من عباده الرفق، فهو جل وعلا رفيق يحب الرفق. فهذه الترجمة معقودة لبيان فضيلة الرفق ومكانته العظيمة، وأن الرفق تتحقق به مصالح الناس الدينية والدنيوية، وما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما يأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والرفق هو أخذ الأمور بالمهل واللين والأنات، وعدم الاندفاع والبعد عن الشدة والعنف والفظاظة والغلظة، أخذ الأمور بالسماحة واللين والطيب، هذا هو الرفق. الرفق يجمع هذه المعاني، الرفق هو الترفق في الأمور، وهو يكون في الأقوال وفي الأفعال، في الأقوال بأن تكون أقوال الإنسان رفيقة، ليست أقوالا غليظة ولا عنيفة ولا شديدة ولا فاحشة ولا بذيئة، ولا أيضا متعجلا في أقواله مندفعا، ويكون أيضا في الأفعال، يكون في الأفعال بأن تكون أفعال الإنسان بعيدة عن التهور والطيش والاندفاع ومسايرة الغضب وإيذاء الناس ونحو ذلك من المعاني التي تنشأ من قلة الرفق وضعفه. فالرفق مكانته في الدين عظيمة، ولهذا تكاثرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على الرفق والترغيب فيه وبيان مكانته وحب الله تبارك وتعالى له ولأهله. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أحاديث كثيرة جدا تدل على هذه الترجمة بدأها بحديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود، رهط أي جماعة دون العشرة من اليهود، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. والسام هو الموت، حذف اللام. واليهود من أهل الاحتراف في التبديل في الكلام وفي الدعاء حتى ينقلب المعنى ويتغير. قال الله لهم: قولوا حطة، قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فزادوا حرفا حتى يتغير المعنى، قالوا حنطة، قالوا حنطة، لأن حطة أي حط عنا خطايانا فيها طلب، فزادوا فيها نونا، فهم من أهل التبديل والتغيير، يبدلون في الكلام ويغيرون ويلوون ألسنتهم بالكلام تحريفا وتبديلا حتى يخادعون الناس، لأنهم أهل مخادعة وأهل مكر، وهم من أهل هذه الصفة في قديم الزمان وحديثه، أهل مكر وخديعة ولي الألسن بالكلام تحريفا وتغييرا وتبديلا. قالوا: السام عليكم، حذف اللام. انتبه هنا إلى قول عائشة: ففهمتها، ففهمتها، لأن أتوا بهذه الكلمة بحيث لا ينتبه لهم، بحيث لا ينتبه لهم، قالوا: السلام عليكم، يعني تأتي كأنه قال السلام عليكم، لكن إذا انتبه الإنسان فهم ما قصدوه وانتبه لذلك، وإلا الذي لا ينتبه قد تمر عليه يظن أنه سلم، يظن أنه سلم. ولهذا قالت عائشة: ففهمتها، يعني انتبهت لهذا المكر وهذه المخادعة، قالت: ففهمتها. قالوا: السلام عليكم، حذفوا اللام، حذفوا اللام، وحذفوا اللام، وكان بحذف حرف من هذه الكلمة تغير في المعنى. السلام دعاء بالسلامة، والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، أفشوا السلام بينكم، اسم من أسمائه تبارك وتعالى، وفيه طلب السلامة لمن ألقي السلام عليه فيدعوه مباركة، قال: السلام عليكم. فحذفوا اللام وقاصدين بذلك الدعاء على من ألقوا عليه هذه الكلمة بالسام الذي هو الموت، السام الذي هو الموت، قالوا: السلام عليكم. وبهذه المناسبة ينبغي أن نتنبه إلى أن بعضنا عندما يلقي السلام أحيانا يلقيه بهذا اللفظ الذي قاله اليهود، لكن من غير قصدهم، هم أهل مكر وخديعة، لكن بعض الناس يلقيه من باب العجلة والسرعة ويختزل الكلام. بعضهم يلقى صاحب يقول: السلام عليكم، السلام عليكم، يعني يأتي بها باختصار تشبه كلمة اليهود، وما قصد ذلك، قصد من باب الاستعجال واختزال الكلام، فاختزال حرف يغير المعنى، بدل ما أن يكون دعاء للإنسان أصبح دعاء للإنسان أصبح دعاء عليه. ولهذا ينبغي على المسلم أن ينطقها كاملة: السلام عليكم، ينطقها كامل: السلام عليكم، ما يختزل، قد يختزل من باب السرعة والعجلة فيذهب حتى بعضهم يختزل الألف واللام عندما يسلم، بعضهم يختزل الألف واللام بإلقائه لهذا الكلم باب السرعة، ونحن الآن في عصر السرعة، كل شيء يؤتى به حتى السلام يعني يختزلونه. ومن الاختزال للسلام بعضهم يختزل الكلمة جملة، يؤشر بيده بدون أن يسلم، وهذا ليس سلام المسلمين، سلام المسلمين: السلام عليكم، بعضهم يلقى صاحبه ويشير بيده أو برأسه بدون سلام، اختزال للكلام. السلام الذي شرع لأمة الإسلام هو هذا: أفشوا السلام بينكم، قال: أفشوا السلام تسلموا. ولهذا لا تختزل، كن كريما في أحرف السلام، السلام عليكم، تأتي بها وافية. قال فقالوا السلام عليكم، قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة، عليكم السلام واللعنة. ومر معنا الحديث في موضع سابق فيه أيضا عليكم السلام ولعنة الله وغضبه، هكذا قالت رضي الله عنها، غضبت وحق لها أن تغضب، حق لها أن تغضب. يقول هؤلاء في حق إمام الخلق وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، يقول في حق السلام عليكم، أي يدعون عليه بالموت صلوات الله وسلامه عليه. قالت فقلت عليكم السلام واللعنة. هنا انتبه انتبه انتبه، الذين قالوا هذه الكلمة من هم؟ يهود. الذين قالوا هذه الكلمة يهود، والذي قالوا في حقه هذه الكلمة سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. سبحان الله، يهود ويقولون في حق النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم، الموت عليكم، ويقول لها مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. إذا تأملت في هذا الطلب وهذا التوجيه المبارك الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، تأسف لحال كثير منا أنه عندما يخطئ عليه أحد إخوانه في خطأ دون هذا الخطأ، في خطأ دون هذا الخطأ، ومن شخص غير أولئك، هذا غير هؤلاء الأشخاص، من أخ له مسلم، فتجد ينهال عليه بالسباب والشتائم. وكم من شتائم يلقيها الناس بعضهم على بعض عند أمور أدنى من هذا، وهذا كله من تضيع الرفق، من تضيع الرفق. وبهذا تنتبه أو تعلم أن من على لسانه السباب عند أي مخالفة وعند أي خطأ وعند رأسا يسب، هذا ليس رفيقا، ليس من أهل الرفق. أين الرفق؟ أين الرفق ممن يبادر إلى السباب والشتائم وخلاف الرفق؟ عائشة رضي الله عنها في هذه المرة في موقف مغضب ومع يهود، وفي موقف مغضب جدا، نبهها النبي عليه الصلاة والسلام وتنبهت رضي الله عنها في مرة واحدة. قال مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وانتبه مرة ثانية، يقول لها هذه الكلمة في موقف القائلون لهذه الكلمة يهود، ويقول لها إن الله يحب الرفق في الأمر كله حتى مع العدو. يترفق الإنسان ويتمهل. قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولم تسمع ما قالوا؟ لأنه فهمت الكلمة ظنت أنه ما انتبه أو ما فهم الشيء الذي قالوه. أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم، قد قلت وعليكم. ومر معنا الرواية السابقة، قال أولم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، انتهى الأمر. فأخذ الأمور بالرفق والأنات هو الذي تتحقق به مصالح الإنسان وغاياته الدينية والدنيوية. والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر قال وعليكم، حقق الرفق صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا أتى بالمقصود، قال يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، وعليكم أي وعليكم الشيء الذي قلتموه، وهم قالوا السلام عليكم. والله يستجيب لنبيه عليه الصلاة والسلام في هؤلاء، ولا يستجيب لهؤلاء في حق نبيه وصفيه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الحديث أن فيه الدعوة إلى الرفق، وأن الله سبحانه وتعالى يحب الرفق في الأمر كله، وهذا فيه دعوة لكل مسلم أن يكون الرفق معه في كل أموره، في كل أموره وجميع أحواله. والحديث سبق أن مر معنا برقم 311. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الأعمش مثله. ثم أورد رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. في هذا الحديث أن من يحرم الرفق يكون خاسرا، يخسر الخير سواء من ذلك الخير الدنيوي أو الديني. من يحرم الرفق أي لا يكون رفيقا في أموره وتعاملاته يحرم الخير، وهذا شامل للخير الديني والدنيوي. مثلا إذا كان الإنسان من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه ليس رفيقا، بل يتعامل مع الناس بالشدة والقسوة والغلظة إلى غير ذلك، يحرم الخير. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال لموسى وهارون عليهما السلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا الرفق يكون في الدعوة، يكون في التعامل مع الناس، في البيع والشراء، في التربية والتأديب، في التعامل مع الأهل، في التعامل مع الإخوان، في كل الأمور. والذي يحرم الرفق في تعامله يحرم الخير. وهذا فيه دلالة على أن الرفق جالب للخير، وحرمان الرفق حرمان من الخير. مفهوم المخالفة للحديث أن الرفق يجلب الخير للإنسان، وما استجلبت الخيرات من مثل الرفق والأنات والمهل وعدم الاستعجال. قال من يحرم الرفق يحرم الخير. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذي. ثم أورد هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وهذا بمعنى الحديث المتقدم، من يحرم الرفق يحرم الخير. فالذي يعطى حظه من الرزق أي نصيبه من الرزق أعطي حظه من الخير أي بحسب ذلك، كلما عظم حظ الإنسان من الرزق عظم حظه من الخير. وهذا فيه التنبيه لأن الرزق ينبغي على المسلم أن يستصحبه في أموره كلها وفي معاملاته جميعها، أن يكون رفيقا حتى يؤتى نصيبه من الخير وافرا ويؤتى حظه من الخير عظيما. قال من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، والحظ هو النصيب. قال ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. كلما كانت حال الإنسان مضيعا للرزق والتعامل في أموره بالرزق حرم من الخير بحسب ذلك. وكم ضاع على الإنسان من أمور الخير وأبوابه بسبب عدم رفقه وعدم أناته. قال: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وهذا سبق أن مر معنا، وفيه فضيلة حسن الخلق وثقله في الميزان يوم القيامة. قال: وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، وأيضا هذا المعنى سبق أن مر معنا. والفاحش البذيء أي الفاحش في فعاله، البذيء في مقاله. الفحش ما عندما جمع هنا مع البذاء يكون الفحش في الأفعال والبذاء في الأقوال. والله يبغض الفاحش البذيء أي التي أفعاله فاحشة وأقواله بذيئة. أفعاله أي تصرفاته وحركاته وأعماله فيها فحش، وأقواله فيها بذاء أي بذيئة، سباب وشتام ونحو ذلك من المعاني. قال: إن الله لا يبغض، وكفى بهذا الأمر ذما وبيانا لقبحه أن رب العالمين يبغضه سبحانه وتعالى. قال: إن الله لا يبغض الفاحش البذيء. والفحش والبذاء من الأمور التي تتولد عن قلة الرفق، من الأمور التي تتولد عن قلة الرفق. بينما إذا كان الإنسان رفيقا متمهلا فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون بعيدا عن الفحش والبذاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.